بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. هكذا الرواية. وقد قال ابن عبد البر في كتابه النفيس الاستذكار: هكذا رواه يحيى وغيره عن مالك في الموطأ. يعني هذا ثابت عن الإمام مالك هكذا، وليس الخطأ من يحيى، لأن يحيى قد توبع تابعه من روى الموطأ عن الإمام مالك. يقول: وهو وهم من مالك، هكذا يقول ابن عبد البر. ثم علل قال: لأنه لم تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف، وإنما كانت تحت زيد بن حارثة، ثم كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن أم حبيبة بنت جحش، وكن ثلاث أخوات: زينب كما ذكرنا، وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة بنت جحش تحت طلحة ابن عبيد الله. وقد قيل إنهن ثلاثتهن استحضن، وقد قيل إنهن لم يستحضن منهن إلا أم حبيبة وحمنة، والله أعلم. ثم بين بعد ذلك وجه الخطأ من الإمام مالك. قال: وروى الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن عروة وعمرة عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة، وذكر الحديث. إذن ساق من خالف مالكا، وهم الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري. ثم قال: وقد أسند حديث أم حبيبة هذا الزهري، فرواه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة، لما ذكر الطريق الأقرب في المخالف الإمام مالك ذكر الطريق الأبعد، كما أن المتابعات تامة وقاصرة، كذلك في المخالفات ننتفع من هذا، نأتي بالطبقة القربة ثم بالطبقة البعدة. يقول: وقد أسند حديث أم حبيبة هذا الزهري، فرواه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، فإن قيد لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق عن الزهري، فأشار الاختلاف على الزهري. وأما سائر أصحاب الزهري فإنهم يقولون فيه عنه عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو عرق وليس بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قيل، يقال قول ابن عبد البر ما زال قوله، قيل: لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة فهمت عنه، فكانت تغتسل لكل صلاة، على أن قوله تغتسل وتصلي يقتضي أن لا تغتسل، يقتضي أن لا تصلي حتى تغتسل. ثم قال: وقد ذكرنا طرق حديث الزهري هذا في التمهيد واختلاف أصحابه عليه فيه. ثم قال: وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتؤخر الظهر فتصليها في آخر وقتها، وتقدم العصر في أول. يعني ذكر في المسألة أقوال أنها تغتسل لكل ظهر، وإن كان بعضهم يعد هذا من التصحيف أن الصواب تغتسل لكل ظهر، وبعضهم قال تغتسل لكل صلاتين، للظهر والعصر وللمغرب والعشاء هكذا قالوا. وهذه فيها تشديدات، والراجح أنه لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها الغسل. القاضي عياض في كتابه النفيس مشارق الأنوار ذكر بابا نفيسا في بيان خطأ الإمام مالك، وقال في الموطأ، طبعا فصل في الأوهام، قال فصل الاختلاف والوهم في الموطأ في حديث المستحاضة أنها زينب بن جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاضها، قال هكذا رواه يحيى وجعل أصحاب مالك عنه يقول، قال هكذا رواه يحيى وجل أصحاب مالك عنه، يعني جميع رواة الموطأ هكذا. وخالفه الناس، أي خالفوا مالك، وقالوا ذكر زينب وهم، وزينب بنت جحش أم المؤمنين لم تكن قط تحت ابن عوف، وإنما كانت تحت زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة وهي المستحاضة. ثم قال وهكذا روى غير واحد في الحديث. ثم قالوا في رواية ابن عفير أن ابنة جحش لم يسمها، وكذلك في رواية القاضي إسماعيل عن القعنبي، فسلمت هذه الرواية من الاعتراض. وقال الحربي صوابه أم حبيب. الشاهد ذكر أقوال عديدة في هذا، لكن ذكر أن الإمام مالك قد وهم في هذا. ابن العربي رحمة الله عليه ذكر فائدة، قال بينا أن المستحاضات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس. الأولى حمنة بنت جحش ابن رباب ابن أبي أسد بن خزيمة أخت زينب ابنة جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تحت مصعب بن عمير، فلما قتل يوم أحد تزوجها طلحة ابن عبيد الله، فولدت له محمد وعمران ابني طلحة، فروى عنها ابنها حديثا في الحيض. الثانية أم حبيبة، ويقال أم حبيب بن الجحش ابن رباب الأسدي أخت حمنة زوج عبد الرحمن بن عوف. الثالثة فاطمة ابنة أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، وهي التي استحيضت فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة هي سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي العامري، ذكر حديثها أبو داود وهو حديث معلول، كان الزوج أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. الخامسة سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه العلاء بن المسيب عن الحكم. ثم تكلم بقية كلامه في هذا. إذن الإمام مالك مع كونه رأس من رؤوس الحفظ والإتقان وبحر في العلم، جمع الحديث والفقه وسائر العلوم، وكان مرجع نفس، إلا أنه قد توهم في هذا الحديث. ولما توهم في هذا الحديث بين أهل العلم وهمه وخطأه في هذا، إذ ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ أبدا، فمن الذي يعرى عن الخطأ والتصحيح؟ وربنا جل جلاله قد جبل الإنسان على شيء من هذا، والإنسان مهما تعاهد ومهما قرأ أو حفظ أو راجع يصيبه بعض الشيء. فالإمام مالك توهم في هذه الرواية، وقد بين أهل العلم وهمه، ابن العربي والقاضي عياض وابن عبد البر في كتاب الاستذكار كما نقلنا عنه الكلام مطولا. كل هذا يدل على سعة أهل العلم وفضل أهل العلم وبيانهم للحق. تم مجلسنا بحمد الله تعالى في هذا الحديث. والمرأة المستحاضة لا يجب عليها الغسل، إنما يجب عليها أن تغتسل إذا انتهت حيضها. أما الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة وتستثمر المرأة، ووجدت الآن هذه الخرق المصنوعة تسمى بالحفاضات تيسر أمر النساء. موعظتنا لهذا الدرس، قال الزهري كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. إذن الأدب في العلم أمر مهم جدا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تعلم وتأدب وعمل وعلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.